الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. مواصلة لشرح كتاب عمدة الأحكام، شرح المقرر علينا، وقد تبقى حديثان مشكلة، وقفنا عند الحديث 49. طيب اقرأ. باب صلاة الخوف. الحديث 49 بعد المئة. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقبط الطائفتان ركعة ركعة. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حديثنا عن صلاة الخوف، وأول الفوائد التي ينبغي أن تذكر أن صلاة الخوف تعم السفر والحضر، فليس بالضروري أن يكون صلاة الخوف مع العدو في خارج البلد، فلو أنه دخل داخل البلد أو خاف الناس لعدو أو لغيره جاز لهم أن يصلوا صلاة الخوف، حتى ولو خافوا حيوان مفترس، ولو أنهم صلوا ربما هجم عليهم أو كذا، صلوا صلاة الخوف. ثانيا، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو. وصلاة الخوف مشروعة بهذا الحديث، وأيضا بالآية التي في سورة النساء، والتي فيها صلاة ذكر صلاة الخوف. ومما يؤخذ من الحديث أيضا أهمية الصلاة في الدين، أهمية الصلاة في الدين، إذ أن الصلاة لا تترك، والعدو نقاتله ونلتحم معه، فلا تسقط الصلاة، ولو كان من عذر يسقط الصلاة لأسقطه شنو؟ القتال والجهاد. فهذا إن دل إنما يدل على شنو؟ على أهمية الصلاة وعلى عظم شأنها. وأيضا صلاة الخوف تدل على أهمية الصلاة في وقتها، وإلا ما قال بعد ما ينتهي العدو نصلي كل الصلوات قضاء، بل حتى حال الالتحام مع العدو والضرب بالسيوف تصلى الصلاة إذا خشي أن تخرج الصلاة عن وقتها. لكن وقت الصلاة في حال السفر والعذر 3 أوقات: الظهر والعصر وقت، والمغرب والعشاء وقت، والفجر شنو؟ وقت. يعني مثلا إذا كان الناس قادت العدو من الصباح من طلوع الشمس إلى العصر، ممكن ما يصلوا الظهر ليجمعوا مع العصر، لكن إذا كاد العصر أن يخرج والعدو يقاتلهم يجب عليهم أن يصلوا صلاة الظهر والعصر قبل أن يخرج وقت العصر. فهمتم؟ واضح؟ نعم. أيوة، غزوة الأحزاب قبل صلاة الخوف، ولذلك نسخت، ولذلك حتى الذين قالوا أن صلى مؤخر صلاة العصر إنما قالوا ذلك لأنه لم تكن صلاة الخوف قد شرعت، وإنما غزوة الأحزاب في السنة 5 ونزلت سورة النساء والمائدة بعد ذلك. عرفتم؟ طيب، صلى صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو. مما يؤخذ من ذلك أيضا واقعية الدين والأخذ بالحيطة والحذر. الدين فيه دين واقعي، أيضا لا يقول لنا صلوا حتى ولو قتلكم العدو، إنما شرع لهذه الحالة محافظة على الصلاة صلاة، وأيضا تحافظ على أرواح الناس لأن ذلك مقصود. فإذا ماذا يستفاد من حديث صلاة الخوف يا المنذر؟ مشروعية صلاة الخوف، أهمية الصلاة وأهمية الوقت وواقعية الدين. طيب كيفية صلاة الخوف؟ نعم، واقعية الدين يعني الدين دين يتعامل مع الواقع، يراعي واقع الناس. ناس في قتال، ما قال لهم تصلوا على أي حالة حتى ولو قتلكم العدو، وهذا من باب من أين عرف واقعية الدين؟ الأمر بأخذ الحيطة والحجر والأخذ بالأسباب. قال ودوا لو تغفلون عن أسلحتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، فمعناها تصلي بسلاحك، عرفت؟ وإن كانت الصلاة لا تحمل شيء، لكن هنا لأن الواقع يقتضي والحال يقتضي أن تحمل السلاح وأن العدو قريب منك، شرع صلاة تناسب الواقع. هذا معنى شنو؟ واقعية الدين. ومن ذلك الأمر بأخذ الحيطة وشنو؟ والحذر. أين محمد أسامة؟ غائب. طيب كيفية صلاة الخوف، كيف تصلى صلاة الخوف؟ نعم، طيب يعني أنت تريد أن تجيب. طيب صلاة الخوف ذكر ابن حزم أن لها 14 وجها. صلاة الخوف لها كم؟ 14 وجها، بل ذكر القاضي أبو بكر بن العربي أن لها 24 وجها، وقال ابن القيم وخلاصة هذه الأقوال 6 أقوال أو 7، 6 أوجه أو 7 أوجه، يعني صور صلاة الخوف مختلفة ومتعددة. صور صلاة الخوف شنو؟ مختلفة ومتعددة، واضح؟ من يعيد علي هذا الكلام؟ يا عبد الرحمن قلنا صور صلاة الخوف كم؟ عندك كم وجه صلاة الخوف؟ كم يا إبراهيم؟ كم صور صلاة الخوف؟ ابن حزم يقول أنها 14 وجها. كم؟ 14، هذا قول ابن حزم. طيب 24 وهو القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي، وقال ابن القيم عربي الثاني اللي هو النكر، لا ذاك ابن عربي بغير ألف ولام، ذاك محي الدين ابن عربي، وهذا القاضي محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله المعافري الأندلسي المشهور بابن العربي المالكي، صاحب الجامع لأحكام القرآن والمفهم في شرح صحيح مسلم والعواصم من القواصم والكتب النافعة، عرفت؟ القاضي أبو بكر بن العربي. وذكر ابن القيم أنها 6 أو 7 أوجه خلاصتها. طيب إذا صلاة الخوف تختلف صلاة شنو؟ طيب ولنعرف هذا الاختلاف، حديث ابن عمر يقول هذه صورة من الصور وسوف أشرحها شرح مفصل، لكن شرح أولي حتى تفهموا. طائفة تقابل العدو وطائفة تصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، عرفتم؟ طيب يصلي بهؤلاء ركعة، يخرج هؤلاء من الصلاة بدون تسليم، ينصرف إلى أسلحتهم ويأخذ مكان الطائفة التي بإذاء العدو، وتأتي الطائفة وتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثانية، ويثبت جالسا ينتظرهم ويتم ركعة ويسلم بهم. تلك الطائفة التي ذهبت يقضي كل واحد منهم على حدة ركعة. ثاني ثاني لا أعيد لكم إن شاء الله بعد قليل، لكن اقرأ الحديث الأخير سوف تبعي لكم الأمر. أيوة نعم، صلاة المغرب كيف أيضا إن شاء الله سوف نشرح. طيب اقرأ الحديث 50 بعد 100 عن يزيد بن رومان عن صالح بن خواب. طيب كيف قال عن من؟ عن يزيد بن رومان. عن يزيد بن رومان، ويزيد بن رومان هو يزيد بن رومان الأسدي أبو روح المدني. يزيد بن رومان هو يزيد بن رومان الأسدي وهو أبو روح المدني، روى عن ابن الزبير عن عبد الله بن الزبير، وروى عن أنس بن مالك، وروى عنه ووثقه مالك بن أنس ويحيى بن معين والنسائي وابن إسحاق. هذا من؟ يزيد من؟ ابن رومان. ابن رومان عن من؟ عن صالح بن خوات. عن صالح بن خوات بن جبير. صالح بن خوات بن جبير، خوات بن جبير من أصحاب النبي من الأوس، وهو من الذين شهدوا بدرا، من الصحابة الذين شهدوا بدرا خوات. أما ابنه صالح فكان رجلا صالحا غير أنه قليل الرواية. روى عن صالح يزيد بن رومان، رومان و قلة من الناس منهم القاسم بن محمد ابن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة. أيضا روى عن من؟ عن صالح. طيب قال شنو؟ عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع. ذات الرقاع، وهذا دل على أن ذات الرقاع بعد الخندق. عرفتم؟ صلى معه شنو؟ ذات الخوف. ذات الرقاع. أيوة ذات الرقاع. وسمي ذات الرقاع لأن الصحابة ساروا حتى تقلمت أظافرهم فرقعوها بورق الشجر. سميت ذات الرقاع. نعم. صلاة الخوف. طيب. أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو. طيب. طائفة وقم عن المسلم في الصف، وطائفة وجاه شنو؟ العدو. وجاه يعني مواجهة العدو. نعم. فصلى بالذين معه ركعة. فصلى بالذين معه ركعة، الذين هم معه. طيب. ثم ثبت قائما. ثم ثبت قائما. فأتموا لأنفسهم. فأتموا لأنفسهم، قاموا معه هو لم يتحرك، واقف ينتظرهم. وهؤلاء صلوا وقرأوا الفاتحة وقرأوا سورة وركعوا، النبي صلى الله عليه وسلم واقف الركعة الثانية بنزلهم، وسجدوا ورفعوا من السجود وتشهدوا وسلموا وانصرفوا. انصرفوا وأخذوا أماكن إخوانهم، جاء إخوانه ووقفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فصلى بهم شنو؟ ركعة واحدة، وثبت جالسا، وهؤلاء بقي لهم شنو؟ ركعة. فتركوا النبي عليه الصلاة والسلام جالسا ثم قاموا وأتوا بركعة، ولما أتموها جلسوا إليه سلم بهم. هذه شنو؟ هذه صورة من شنو؟ من الصور. قال طيب في النهاية قال من؟ ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. لرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة. يعني صالح بن خوات بن جبير روى الحديث عن من؟ عن الرجل سهل بن أبي حثمة. سهل بن أبي حثمة، ومن هو سهل بن أبي حثمة؟ أوسي أنصاري، توفي النبي عليه الصلاة والسلام وله 7 سنين. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره سهل كم؟ 7 سنين. وتوفي سهل بن أبي حثمة في خلافة معاوية. نعم. زي ما توان 7 سنين كيف حضر الغزوة مع النبي؟ أيوة. ما لا لا يعني ما يمنع. ولا هو أنا أروى عن اللي حضر. لا معلش، قال عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة اللقاء. الرجل الذي صلى مع الرسول هو سهل بن أبي حثمة، معناه ما يمنع أنه أن يكون قد خرج وأنه صلى، ما يمنع. نعم. طيب لماذا اختلفت؟ قلنا أن لصلاة الخوف كم صورة؟ 6 أو 7 شنو؟ صور. لماذا اختلفت هذه 7 أو 6 صور؟ على خلاف أحوال القتال مع العدو، على خلاف اختلاف أحوال العدو، قربه وبعده وجهته، هل هو إلى القلة أو إلى غير القلة. ولذلك كل واحدة من هذه الصور صحيحة، لكن كل واحدة على حسب شنو؟ على حسب جهة العدو وقربه. اختار مالك والشافعي حديث سهل بن أبي حكمة، قالوا هذا هو الصواب، وكذا هو اختيار الإمام أحمد، قال هو الأفضل. لكن قلنا الأفضل شنو؟ حسب الحالة. حسب شنو؟ حسب حالة العدو. ويؤخذ من الحديث أن كثرة الحركة لمصلحة الصلاة لا تضر، لأنه يحتاج إلى شنو؟ إلى حركة. وأيضا يؤخذ من الحديث جواز مفارقة الإمام للحاجة. كيف للحاجة؟ لحرص العدو. لا، لو في شخص يصلي مع إمام يتابع الإمام بالميكروفون وانقطع الميكروفون، اخرج عن إمامك وتم صلاتك لنفسك، يعني فيه جواز شنو؟ الخروج عن الإمام لشنو؟ لحاجة. طيب، صور صلاة الخوف أو صفة صلاة الخوف، هذه الصفة لا تنفع إلا بأن تمثل. فلذلك يقوم يعني بعض الصلاة يقوم تعالوا كلكم تعالوا من تعالى تتركون كلكم تعالى قوم تعالى تعالى يا عبد الرحمن. وين عبد الرحمن؟ تعالى. وين عمران؟ أين عمران؟ قال تعالى تعالوا كلكم الثلاثة تعالوا. اسمك منو؟ اسمك منو؟ ها؟ عمر. ازيك يا عمر؟ اخوك؟ ما شاء الله. انت فاهم؟ فاهم الكلام ده؟ كويس جدا. طيب، تعالوا تعالوا ثلاثة. الصورة الأولى التي عندنا، عندنا ثلاثة أقسام، عندنا إمام، وعندنا طائفتين. عرفت؟ طيب، يعتبر أن العدو في هذه الجهة، انتوا الثلاثة استقبلوا كده الجيش صف صف الجيش صف ايوه الجيش صف معه يستقبلوا كده على خلاف القبلة انت خليك الإمام، انت خليك الجزاء، وانت خليك انت وراءه خلف. لا لا هؤلاء لا جزاء، انت خليك انت خليك كده، انت خائف الجول يستقبلوا القبلة، وهؤلاء يحرصون. طيب، الصورة الأولى الإمام سيصلي بهذه الطائفة صلاة رباعية، صلاة الخوف، كل الصلوات ركعتين ركعتين ركعتين إلا المغرب فقط. طيب، كيف الصورة؟ أنت خلي بهم خلي بهم ركعة كاملة، افترضوا أنه قرأ الفاتحة خلاص وقرأ صورة بعد الفاتحة وركع، اركع يا اركع مع الله، وقام من الركوع وسجد، أسجد معه هذه الركعة الأولى مش كده، وقام من السجود وسجد طلب كده، قوموا للركعة الثانية، قوموا كل ركعة. الصورة الأولى أنتم خلاص تحرر الغزو أنتم حليفون والإمام بارك أنتم حليفون أجيب كده أجيب كده أجيب كده أجيب كده صلي لهؤلاء يعني ركعة، صلي ركعة ثانية وقوم من الركوع أبكي وقوم من السجود خلاص. طيب انتوا كده اسمع لما الان اسمع لما بدي انتوا اتمام اتمام الماذا فعل؟ انتوا قوم كل واحد فيكم يأتي بركعه، يصلي لوحده كل واحد فيكم يأتي بركعه عادي يصلي يلا اعتبروا ايوه قوم من الركوع اسجد يلا. طيب بعد يلا الامام يا امام سلم بهؤلاء سلم. طيب الإمام صلى كم ركعة؟ ركعة واثنين، واحدة بهؤلاء وواحدة بهؤلاء، وهؤلاء يصلوا كم؟ ركعتين برضه. يلا الفرق مش على إخوانكم. خلي قاعدة مش شيخ. على إخوانكم. يستقبلوا كده. أنتوا كل واحد فيكم يستقبل القبلة يصلي ركعة واحدة ويسلم. واضح؟ ها؟ هؤلاء الطائفة الثانية والله انتوا احرصوا العدو كده, انتوا بتكبروا كله, كل واحد فيكم على حده, كل واحد لوحده يصلي ركعه يتم الركعه المسلمه ويسلم والامام يسلم له. طيب امام, لا امام ما سلم خلاص, ما سلم للطائفه الثانيه, سلم قبل هؤلاء. ها كده ينتظرهم حتى ياتوا بالركعه, ولما يجلسوا يسلم بهم, ويكون كل طائفه قد سنوك. واضح لما واضح؟ نعم شنو يطبقوا. طيب ما فعلوا؟ لا ما اربع ركعات, هي اصل ركعتين, هي ركعتين فقط كده. الان صلوا صلاه كامله, يلا انتظروا الصوره الثانيه لصوره الصلاه. يلا طائفه هذه تعتبر غير العدو, انتم تستقبلون العدو, خلاص تستقبل العدو الثلاثه, انتم تستقبل العدو, وانتم انتم صلوا مع الامام, صلوا معه. هذا حديث من؟ حديث يزيد بن رومان. طيب صلي به, صلي به ان ركع كامل الركوع, يلا القيام من الركوع, السجود ايوه ها نصيب, هو كبر الضغط, هو كبر الضغط, ارفع من السجود الله السجود. طيب قوموا جميعكم بالامام, كلكم قوموا. طيب خلاص الامام خليك دائما, خلاص اي واحد فيكم يصلي ركعه ويصلي او لا, اي واحد فيكم تنصرفوا الامام واحد, عرفتم؟ فكنتوا مع الكلمه, يلا سلموا وكنتوا مع الاخوانكم, لما تجدوا مع الاخوانكم او لا تعلموا انتوا اكلتوا مع الامام. اول ما يدخل هؤلاء يبدا الامام يصلي بهؤلاء ركعه, يلا صلي بهؤلاء ركعه, يلا يا عم الناس ها لعل ما انت دخلت خلاص بالحركه. نعم اخبروا ان احنا وصلنا اكلنا قولوا مضافنا. نعم حتى كان يوم وغير ويمكن ان يخبر نفسه اذا كان الحركه ممكن تخبر من كده. صلي بهم ركعه, صلي يا عيال صلوا ركعة. ايوه يلا صلوا ركعة. يلا اجلس الجلسة الثانية. الإمام يصلي تسليمة. كل واحد فيكم يأتي بركعة. الإمام لا يسلم. كل واحد فيهم يأتي بجلوس بركعة. إذا ثبتوا الجلوس خلاص. يلا تشهد بهم وسلم بهم. واضح ولا ما واضح؟ واضح الصورتين؟ الصورتين واضحة؟ طيب خلاص في صور أخرى ما أعرف أدرسكم لها أم لا أدرسكم, لكن الصعب يعني مثلوا وغير الصعب يعني نوضع. نعم أيوة نظري. الصورة الثالثة الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعتين, عرفتم؟ يصلي بالطائفة الأولى شنو؟ ركعتين, ويتشهد ويتشهد, يسلم ويقوم, لا يسلم, ما يسلم الإمام, وتذهب هذه الطائفة وتحرس وتأتي التي في الحراسة وشنو؟ وتصلي مع الإمام ركعتين فيسلم فيسلم معه, فكون كل طائفة صلت ركعتين مع الإمام, والإمام ركعتين الأولى فرضه والثانية شنو؟ نفله. ها؟ لا هذا يقوم, ما قلنا يعني فهمتم هذه الجزئية؟ ها؟ واضح؟ هذه الصورة يا ترى؟ ها؟ الصورة يا ترى؟ الثالثة. طيب صلاة المغرب الإمام مختار, إما أن يصلي بطائفة ركعة وإما أن يصلي بطائفة ركعتين وبطائفة أخرى ركعة, يعني هو مختار, عرفتم؟ يعني إذا صلى بطائفة ركعتين عرفتم الإمام يحصل نفس الاضطراب فما يسلم إلا ويتشهد, فيكون الإمام قد صلى بطائفة ركعتين وبطائفة شنو؟ ركعة, والطائفة التي صلي بها ركعة ماذا تفعل؟ تصلي ركعتين تقضي ركعتين, والطائفة التي صلى بها ركعتين تقضي شنو؟ تقضي واحد. طيب أما الصورة الرابعة هذه قد تحتاج الى شيء من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ من التمثيل بالنسبه لصلاه الخوف, وهي العدو في جهه القبله. العدو في جهه شنو؟ العدو في جهه القبله. في هذه صلاه الخوف شويه غريبه, يقف جميعا باسلحتهم ومع الامام, ما في طائفتين, لكن يركع للطائفتين ويرفع من الركوع. لما يسجد الصف الثاني لا يسجد, يسجد الصف الاول ويظل الصف الثاني قائما ينظر الى العدو, عرفت؟ فيقوم, فاذا قام سجد الصف الثاني واتم سجوده وقام مع الامام وتحول فصار صفا اولا, وتحول الصف الاول فصار ثانيا, فيفعل بهم هكذا مثل ما فعل في الرفعه الثانيه ثم يسلم. واضح المرض؟ واضح المرض؟ ها, خل عبد يقول, خلي نعم يقول مثل نعم برضه ممكن لكن يكون الصف يعني صف يعني طويل, ويكون العدو في جهة شنو؟ في جهة القبلة. هذه صورة من صور الصلاة. من صور الصلاة تصلي كل طائفة, وهذا ورد في سنن أبي داود الترمذي, تصلي كل طائفة مع الإمام ركعة ولا تقبل ولا تقبل أي ولا تقبل. وهذا في سنن أبي داود شنو؟ والترمذي. واضح هذا الكلام؟ نعم. ما واجب, لكن هذا من صور الجواز, من صور الجائزة لهذه شنو؟ هذه الصلاة. بارك الله فيكم. ماذا؟ في حالة العدو واجبة, لأنه إذا لم يؤتي بالصلاة إلا على هذه الهيئة فهي واجبة. نعم. كلمة كمان أدب الأدب الخلاف الإسلامي. ده شنو؟ اه مالو تدخل خلاف مالو تدخلوا كليتو العشر دقايق دول. طيب خير عايزين لي انا؟ ايوه من الجماعه دي مشكورين شكرا جزيلا ما قصرتوا. طيب خلاص الصور هذه واضحه ولا ما واضحه؟ طيب طيب أخوكم يقول حدثنا عن أدب وفقه الاختلاف. نعم قال يصلي كل إنسان على حدة ولو على ظهر فرسه بالإيماء, يبني براسه ويصلي, والقبلة لا تسقط شرطيتها. واضح؟ نعم. شنو يا رب؟ شنو؟ ما معنى الحديث الحسن؟ الحديث الحسن هو درجة من درجات الحديث. فالحديث الصحيح هو الذي توفرت فيه كل الشروط, هو الحديث الذي رواه العدل الضابط ضبطا تاما عن مثله إلى منتهى السند. طيب إذا روى الحديث عدل وضابط لكنه ليس ضبطا تاما, ينتقل الحديث من درجة الصحة إلى درجة الحسن. والصحيح نفسه صحيح لذاته وصحيح لغيره, والحسن حسن لذاته وحسن لغيره. فالحسن حديث توفرت فيه شروط صحته ولكنها لم تبلغ شروط الصحيح, عرفتم؟ هذا معنى الحديث, الحديث الحسن. نعم مالو؟ الحديث المضطرب. الحديث المضطرب قسم من أقسام الضعيف, واضطراب الحديث نوعان, اضطراب إسناد واضطراب متن. فأما اضطراب الإسناد أن يروى بإسناد لا يضبط فيه تقديم وفيه تأخير أو يضطرب في أسماء الرواة. مرة يقول أبو موسى الأشعري ومرة يقول أبو عامر الأشعري، مرة يقول أبو روح المدني، مرة يقول لا أبو الحسن المبتدا، ما يعني ما ستعبط يضطرب في الإسناد، هذا ضعيف لأنه في عدم ضبط. أو الاضطراب في المتن أن يروى المتن بغير ضبط. ومن أمثال ذلك إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هو من باب الحديث المضطرب في إسناده. نعم. ها طيب شمعنا شو ثاني؟ إذا في الحديث ثلاث ثقات ومدلس، هل الحديث ضعيف؟ الأصل أنه ضعيف، ثم يمكن بعض الأحاديث تكون صحيحة، ينظر إلى حسب درجة التدليس، فالتدليس على درجات، تدليس الشيوخ وتدليس التسوية، عرفت؟ فالمدلسين على درجات، الحسن البصري مدلس، وبعض الناس يعني عندهم من التدليس عطية العوفي في التدليس، عرفت؟ فعلى حسب درجة التدليس، لكن الأصل أن الحديث لا فيه مدلس يضعف. إيه الأسباب العدة في الخلاف في فقه المسلمين؟ طيب السؤال يعني سؤال أخيكم يقول يريد حديث عن أدب الاختلاف، وكنا قد ناقشنا هذه المسألة في دورة المتقدمين عن الخلاف بين المسلمين، والخلاف بين المسلمين يا عبد الرحمن يقع، لكن الإشكال الآن أن الأمة لا تتعامل في الخلاف بأخلاق المسلمين، فإذا اختلفوا تناحروا ووقع بينهم البغي والقطيعة والجرح والطعن والتنفير والتصنيف، كل هذا من واقعنا، فالصواب أن يتأدب الناس بأدب الخلاف وأن يعذر بعضهم بعضا، فقد يختلف الناس في كثير من المسائل، اختلاف المسائل لا يوجب التنافر، وإنما حصل التنافر لغياب المنهج الأخلاقي المتميز لأهل السنة والجماعة في الخلاف لما وقع، ووقع خلاف بين الصحابة في كبريات المسائل مع بقاء الكلفة والمودة والمحبة بينهم، بل كان يخالف بعضهم بعضا ويناظر بعضهم بعضا في مسائل شديدة ثم يلتقوا ويتزاوروا ويتحابوا ويتصافوا، وهذا أدب الخلاف مفقود عندنا، وذلك لأن أخلاق السلف غابت عنا. الأسباب التي أدت إلى اختلاف الفقهاء هي أن الفقهاء تباعدت أخطارهم، أخطارهم كان شنو؟ متباعدة، مع صعوبة في وسائل الاتصال والمواصلات، فبعضهم يبني حكما فقهيا على أساس أن الحديث ضعيف، لم يصح عنده الحديث، فالذي صحح الحديث يبني عليه الحكم، والذي ضعف الحديث شنو؟ لا يبني على الحكم، ومن هنا شنو؟ يختلفوا، فاختلفوا إما لعدم ثبوت الحديث عنده، الحديث لم يثبت عنده أو النص، أو ثبت أو لم يبلغهم أصلا، لا يعلم أنه في حديث، فبنى على السيادي، لو كان علم أن في الأمر حديثا لرجع إلى الحديث ولقال به، عرفتم؟ أو لاختلاف بعض الفقهاء في مفاضل التلقي الثانوية، اتفقوا في الكتاب والسنة والإجماع والقياس، بعض الفقهاء يأخذ بمصادر مثل المالكية يأخذون بعمل أهل المدينة وبسد الذرائع، غير من الفقهاء لا يأخذ به، الأحناف يأخذون بالاستحسان كمصدر من المصادر وغيرهم لا يأخذ به، الشافعية والحنابلة يأخذون بالمصلحة المرسلة وغيرهم لا يأخذ به، عرفت؟ بعضهم يأخذ بالعرف وغيرهم لا يأخذ به، شرع من قبلنا بعضهم يأخذ به وبعضهم شنو؟ لا يأخذ به، فاختلفوا في مصادر التلقي الثانوية، ومن هنا أيضا حصل شنو؟ نوع من أنواع الخلاف بينهم، نستفي بهذا القدر، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة يا أخي الكريم. نعم. بعض الأئمة ينكر القياس هو لا يقدح فيه لأنه في المرتبة الرابعة في المرتبة الرابعة إنما يقدح في من أنكر الإجماع أما القياس فلا يقدح نعم الراجح يعني وإن كان هذا هو خلاف الأولى يعني السلام عليكم كيف نأخذ الرأي؟ نأخذ الرأي؟ نأخذ الرأي؟